إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا الباب والذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وأشرنا إلى ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من الآثار الموضحة لهذه الآية، ثم أورد لنا المؤلف رحمه الله تعالى دليلا آخر، قال: وقوله قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. الآية الثانية إخواني في الله، وهي قوله جل في علاه: قال إنما أوتيته على علم عندي، فيها نفس المعنى السابق للآية التي ذكرناها بالأمس، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى يورد لنا الأدلة الدالة إلى حال بعض الناس وكيف أنهم يعاملون نعم الله جل وعلا بالجحود والنكران. فهذه الآية التي بين أيدينا في قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال، الضمير يعود إلى قارون، هذا الذي طغى وبغى، آتاه الله جل وعلا من الكنوز الشيء الكثير، وحباه بالخير العميم لربما ما يخطر على بال أحد من العالمين. وعندما ذكره الناس، ذكره الأخيار قائلين له: وأحسن كما أحسن الله إليك، ذكروه بأن ما أنت فيه من أبهة وترف ومال وبذخ إنما هو من إحسان الله، هو الذي جل في علاه أحسن إليك، فعامل هذا بالمثل، أحسن كما أحسن الله إليك. لكنه لم يقر بالأول فضلا أن يقوم بالثاني، لم يقر أصلا بأن هذا إحسان من الله، وإنما جعل أن هذا من محض ماله ومن كسبه. قال إنما أوتيته على علم عندي. ما معنى هذه الآية على علم عندي؟ قال قتادة رحمه الله تعالى: قال على علم مني بوجوه المكاسب. هذا معنى على علم عندي، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أي أن هذا ليس تقولون أن هذا عن الله تفضل عليه، الله يا أخي أنا لي وجهة نظر كما يقال، أنا هذا من كدي، أنا اشتغلت وعملت وأنا عندي خبرة وحذلقة في التجارة، واستطعت بمهارتي بشطارتي أني أسلك هذه المسالك، أذهب يمنى حين أن ذهب الناس يسرى، وأني أذهب إلى شرقا حين أن ذهب الناس غربا، واستطعت أن أتميز عن غيري، فجمعت هذه الثروة الضخمة فأصبحت بهذه المرتبة مليونير أو ملياردير. فلا لا يذكر الله عز وجل لا بقليل ولا بكثير فضلا أن ينسب هذا المال إليه جل في علاه، وإنما ينسبه لنفسه ولكسبه ولعقله ولخبرته. وهذا للأسف إخواني في الله مما ابتلينا به، ممن آتاه الله المال الكثير، فإذا طلب أن يتحدث عن حياته الشخصية وعن كيف استطاع أن يصل إلى هذه المرحلة، يقول أنا وأنا، من أول اللقاء إلى أن ينتهي أنا وأنا، وأين الله يا عبد الله منك؟ ما تدري أن هذا الذي قد وصلت إليه إنما هو أمر أراده الله لك. ولو أن الله عز وجل أرادك أراد أن تكون فقيرا معدما لكان، لكن الله عز وجل فضل بين الناس في الأرزاق، فضل سبحانه، جعل هذا غنيا وهذا ثريا وذاك فقيرا معدما. الله فضل في الأرزاق وفضل بين الخلق في الخيرات لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والثري والغني والتاجر الذي يرى هذه الأموال تأتيه من كسبه ومن خبرته، فليعلم أن هذه المكاسب التي يدعيها ما هي إلا أسباب يسرها الله لك لكي تتخذها فتجلب عليك المال لا غير. فالإنسان إخواني في الله عليه أن يعلم هذا. ولهذا فسرت هذه الآية بقول ربنا قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة أي على علم مني بوجوه المكاسب. وهذا الأثر عن قتادة رواه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال وقال آخرون، أي في تفسير هذه الآية على علم عندي، قال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد. التفسير الثاني لهذه الآية قال إنما أوتيته أي هذا المال على علم عندي، أي على علم من الله بأني أهل هذا المال. وقد مر هذا الكلام في درس أمس، ما وقع في تأويل وتفسير الآية الماضية هي نفس الذي دارت عليها أقوال العلماء في تفسير هذه الآية، أي أن بعض الناس، وهذا كذلك في سياق كلام قارون، أن قارون يرى أن هذا المال وإن كان نعم هو من عند الله، لكن كيف جاء؟ جاءه لأنه يستحق أن يعطى هذا المال، لما كان من مكانته، لما كان من منزلته، لما كان من حسبه ونسبه، فهو جدير بهذا المال أن يأتيه بكل امتياز. كيف يغيب عني هذا المال؟ لا، أنا أولى به. وهذا هو أهل الغرور وأهل الكبرياء والاستكبار. فإن الله جل وعلا أحد يحق عليه حقا سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يستحق أن يعبد وأن يشكر سبحانه وتعالى، فلا يكفر ولا يجحد. فالشاهد أن هذه الآية بهذه المراتب إخواني في الله أشار فيها المؤلف بأقوال السلف على في قوله إنما أوتيت على علم عندي، فيه بيان لحال بعض الناس إزاء نعم الله عليه من الجحود والنكران. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. هذا الدليل الثالث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهذا الدليل هو عبارة عن حديث صحيح جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وسياقه هنا لرواية مسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو الدليل الثالث تحت هذا الباب، والذي من خلاله سيدلل لنا المؤلف رحمه الله تعالى على أنواع من أنواع الجحود لنعمة الله، لكن من خلال واقع بعض الناس. فالذي بين أيدينا عبارة عن قصة قصها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن قصص القرآن لتضرب منه ماذا؟ الفوائد والعبر والعظة. فقال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، إسرائيل من بني إسرائيل هي عشيرة بني إسرائيل، العشيرة العريقة، والذي كان لهم قصب السبق في الفضائل، وكانت خير أمة، وكانت هي خير أمة أخرجت للناس في أزمانهم، فضلناهم على العالمين في أوقاتهم. وحقيقة بني إسرائيل تعود إلى نبي الله إسحاق عليه السلام، إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فإن إسحاق كان يلقب بإسرائيل. إسحاق عليه السلام لقبه إسرائيل، كبر ونشأ وترعرع وجاءت من بعده الذرية. ومن أعظم ذرية إسرائيل وهو إسحاق عليه السلام ما كان من أمر الأنبياء والرسل أن خرجوا من نسله، خرجوا من نسله، موسى من نسل إسحاق، عيسى، هارون، كل بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل كلهم تفرعوا من إسحاق عليه السلام. ولهذا جعل فيهم ربنا جل وعلا النبوة والرسالة، جعل فيهم النبوة والرسالة. وأما أخو إسحاق وهو إسماعيل عليه السلام، فمنه كان انتسلت وتفرعت منه العرب، وخرج منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا من ذرية إسماعيل، وباقي الأنبياء من ذرية إسحاق. فهذه هي المسألة التي ينبغي أن نعرفها. فلما نذكر نقول من علماء بني إسرائيل أو في بني إسرائيل، من إسرائيل؟ هو نبي من أنبياء الله، نبي من أنبياء الله، وهو إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ثلاثة من بني إسرائيل. إذن سيتكلم نبي ويتحدث ها هنا عن واقعة وقعت في هذا المجتمع الإسرائيلي، في بني إسرائيل. وما ينقل عن بني إسرائيل إخواني في الله يأتينا الكثير، تارة من القرآن، تارة من السنة الصحيحة، وهذا لا إشكال في قبولها وفي سردها وفي روايتها وأخذ العبر والعظة منها. في القرآن قال ربنا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. فربنا ينقل لنا عن وقائع وقعت لبني إسرائيل، هذه تقبل ولا تجحد أبدا. وهكذا السنة المطهرة كهذا الحديث الذي بين أيدينا، أصله في الصحيحين: إن ثلاثة من بني إسرائيل، نرويها. وهناك تأتي روايات عن بني إسرائيل لكن من قبل علمائهم وأحبارهم ورهبانهم. هنا قال العلماء: إذا جاءت الحكايات عن بني إسرائيل من هذا الطرف وهو الطرف الثالث من علمائهم وأحبارهم، وهي لا تخالف ما نحن عليه من شريعة ودين وفيها العبرة والعظة، فإننا نحدث فيها ونرويها، لقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وإن قصص بني إسرائيل إخواني في الله قصص عظيمة، قصص عظيمة، سواء كان في الكتاب أو السنة أو ما صحت به الأخبار. ولهذا صح عن نبينا أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب، فإن فيهم الأعاجيب. فالشاهد في هذا الحديث الذي صدره نبينا بقوله: إن ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، حدد نبينا شيئا من صفات هؤلاء الثلاثة، ليس بأسمائهم وإنما بأوصافهم. فهناك الثلاثة: أحدهم كان أعمى وهو الذي فقد بصره، وأقرع وهو الذي فقد شعره، والأبرص وهو المرض الجلدي المعروف الذي يكون فيه اختلاف الجلد عن الموضع المصاب. فهؤلاء الثلاثة تدور عليهم هذه القصة والحكاية. وفي الحقيقة أن هؤلاء الثلاثة قد ابتلاهم الله بأمرين، ليس بأمر واحد، ابتلاهم الله بأمرين. الأمر الأول ابتلاهم بهذه العاهة الجسدية كما جاء مصرح، هذا بقرع وهذا ببرص وهذا بعامة. وهناك ابتلاء آخر سيأتي من خلال القصة، أن الله ابتلاهم بفقر، أن الله عز وجل ابتلاهم بفقر، فالثلاثة كانوا على هذا الأمر، إصابة بالأجساد وقلة في الأموال. قال طب ما شأنهم؟ قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. فهؤلاء الثلاثة أراد الله جل وعلا أن يختبرهم، أن يمتحنهم. والاختبار والابتلاء الذي سيقع عليهم، سيقع عليهم فيما نحن فيه، وهو كيف أن الله سينعم عليهم ويغير حالهم إلى أحسن حال، ومن ثم يكون ردة فعل هؤلاء كيف كان، ومن ثم كيف كان ربنا معهم. هذا سيأتي إن شاء الله في درس غد، لأن الحديث طويل بكماله وتمامه وفيه عدة مسائل نرجي الحديث عنها إلى درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.